بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في شرح الشيخ صالح آل الشيخ رضاه الله تعالى على متن الطحاوية للطحاوي رحمه الله تعالى. نعم. صفحة 300. نعم. 349. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو نفس الرسول صلى الله عليه وسلم للدروس على لقاء الشيخ صالح عن الشيخ على الأحياء الطحاوية بين يديه من الفاضل الشيخ شهاب بارك الله فيه. قال هو كما قال ومعناه على ما أرادنا نكون في ذلك متأولين لآرائنا ولا متوهمين لأهوائنا. لنكون في ذلك متأولين لآرائنا يعني نقول هذا الطائرة التأويل. نعم هذا الكلام في الرؤية، لكن هذا يؤم كل شيء. لا ندخل في أي شيء ورد به النص لما يكون أمرا غيبيا، لا ندخل في ذلك متأولين لآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. هذا رد لعلم الكلام ورد لإدخال القواعد العقلية في النصوص الشرعية. النصوص الشرعية نحكم عليها بها بظاهرها، هذا نأخذ ظاهرها، والنصوص تكون حكما على غيرها. لا أننا نحكم على النصوص بالأهواء والآراء والعقل، هذا أخطر شيء، هذا أخطر ما يكون. فالطحاوي رحمه الله تعالى وضع كلمته هذه المافعة، قال ومعناه على ما أرادنا نترك في ذلك متأولين بآرائنا ولا متأولين بأهوائنا. هذا وضعها في مبحث الرؤية، لكنها في كل مبحث يتعلق بالإيه؟ بالأمور الغيبية. لا ندخل في تكييف صفة، لا ندخل في إثبات صفة، في نفي صفة، كل هذا لا ندخل فيه إلا بالنص. إلا بالنص. النص هذا هو القيد اللي بيحكم الإنسان ويربط الإنسان. لا. وكان دائما الشيخ عبد الرزاق عفيف يقول كده. كان دائما الشيخ عبد الرزاق يقول رحمه الله تعالى إنه لازم الأثر، لازم علمك يكون بالأثر. ما تشغلش بالك بحاجات بالكلام الإنشائي، خلي علمك بالأثر بالنص. ولهذا كما رحمه الله تعالى يجيب الأجوبة اللي كلمات كلمات بس ما تستطيع انك انت ايه تدخل فيه. وكان قليل الضحك مع ان كلامه كان فيه يعني دعاء رد قوي ولكن بدعاء. يعني مثلا مرة بيسأل الشيخ عن عدة المرأة الكبيرة في السن، يا شيخ مرأة كبيرة في السن من القواعد ومات زوجها والآن في عدة وهي خمسة أيام وعايز يطلع في حج، فهل يجوز لها الحج وباقي بس خمسة أيام من العدة وهي أصلا كبيرة في السن جدا؟ قال لا يجوز وإن كان عمرها عمر نوح عليه السلام. نعم. فنستقر بأمرك في يد أو العلم في يد، نكبر رؤيتك كما زال إليه معتزلته وكما زال إليه مدثره. فالمعتزلته وهموا أنه لا يكون بكيفيات فنفر، والمجسمة توهموا أنه لا يكون بكيفيات فأثبتوها على تلك التأثير. إذا بين لك هذا المعنى العام لكلام الفائزين رحمه الله في هذه المسألة العظيمة مسألة الرؤيا بمسائل. المسألة الأولى أن المؤمن في تعلقه بربه عز وجل في عبادته سبحانه بأنواع العبادات القلبية والعملية يرى أن الإنعام عليه أن يكون من أهل جنته هذا أعظم الإنعام، لأن من دخل الجنة قد رضي الله عنه واستعره بجلالتها وحبوبها وسرورها وقال عليه سيادته وهي رؤية وجه الله الكريم. الله يرزقنا وإياكم، الله يرزقنا. ومن أحب تعلق بالمحبوب. نعم. وإذا تعلق الفرد بالمحبوب لم يهدأ له بيان ولا يقرب له قرار حتى يلقى محبوبه راضيا عنه متمتعا بلذات النظر إليه ومحادثة فيه ومنيته. الله كما قال سبحانه ولو أعطاه الله تبارك وتعالى لذة المنجاة في الدنيا ولذة الطاعة ولذة كذا، لكن اللذة المنتظرة لما تعدلها ذلك. لكن من كرم الله سبحانه وتعالى ومن جوده ومن إنعامه أن يعطيك مثل هذه اللذات. سبحان الله، مثل اللذة هذه تجدها في قلبك، لذة الطاعة ولذة الإيمان ولذة تدبر القرآن، الله عز وجل يعطيك لتعيش في نعيم قبل أن تلقاه. إذا كان ده النعيم هذا برؤية النص وبقراءة كلام الرب سبحانه وتعالى، كيف بالرب إذا رأيته؟ ولهذا كما أقول لك الأنشيد الإسلامية، وإحنا ممكن الأنشيد دية والترنمات والحاجات دية ممكن تكون سبب في توبة بعض الشباب، وأصل وكذا، وخلبانك ولك كم تابع عليها مثل هذه الأنغام والترانيم. مش كل واحد يفهم القرآن، مش كل واحد يحفظ القرآن، لازم يكون فيه برضو بديل ينقل إلى القرآن، فيبقى إيه بقى يعني الأنشيد الحلوة دية والحاجات دي. وهذا موجود، أنا مش بقول ترى عن كلام موجود، فكر موجود، فكر موجود. وأذكر هنا كلام ابن عقيل رحمه الله تعالى، وهو يقول قال لي بعض المتصوفة بأن القلوب إذا يعني تعطلت احتاجت إلى حاجه يحدو بها إلى الله، وهي تلك الأنشيد. يعني المتصوفة يقول كده القلوب يعني إذا تعطلت وركنت كده فتحتاج إلى حاد يحيي بها إلى الله سبحانه وتعالى، اللي هي بقى الأنشيد اللي هم كانوا يعملها، اللي هي المسألة اللي هي تسمى في كلام العلم بالسماع، السماع الصوتي هذا، أو التغبير، أو التغبير، هذا يسمونها كده. فابن عقيل يقول رحمه الله تعالى يقول وما أضل هذا القائل، وما أضل هذا القائل، فإن القلوب حتى إذا تعطلت حتى يؤخذ بها إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يكون ذلك إلا بمشاهدة والاطلاع على وعده ووعيده في كتابه عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ولم يقل وإذا تليت عليهم القصائد زادتهم إيمانا، وإنما إذا تليت عليهم آياته. فإذا العبد أبصر وعيد الله ووعده وقرأ القرآن وتلذذ بهذا قال تعالى زادت إيمانا. لا يمكن، لو لقيت قلبك بيزيد بالأناشيد وقف القلب ده يعرف إن فيه خلل، زي ما احنا كنا زمان بنعيط في التمثيليات والمسلسلات، الواحد يكبر يعيط لما الحلقة الثانية تيجي لأن الواد غبن وحيل بينه وبين البنت، فالواحد ياما عيطنا وياما قلنا وياما تفاعلنا. هل ذلك بقى دليل انه لا، ده ليس دليل. نعم. فكيف بقى اذا كان الانسان بيشعر بلذة الطاعه الان ويشعر بطعمها، ذاق طعم الايمان، من رضي بالله يا رب ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعض السلف نحن في سعادات لو علمتها الملوك لجلدون عليه بالسيوف. كيف بقى بقول رب سبحانه وتعالى؟ لا طبعا شيء لا يوصف، لا يوصف. إذا كان نعيم الجنة نفسه من فاكهة وحور وكذا لا يوصف ولا يتخيل عقل ولا يرد عليه، كيف بقى الرؤية التي أعلى النعيم اللي بيتضاءل عندها النعيم هذا؟ الله يرزقنا من فضله ولا يحرمنا بذنوبنا ومعاصينا وجهلنا. نعم. كما قال سبحانه هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور فكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم القيامة والسلام وأعد لهم أجرا كريما. فهذا أعلى أنواع التمسك، والقلب إذا خضع لله تجلى وتجلى بتدرج القرآن وبالصلاة وعلم أن هذه الملذات الحاضرة التي هي التلاوات والصلاة، فكيف بأعظم الملذات وهي رؤية الرب عز وجل؟ وهي صلاة كما ذكر العلماء كالنبي صلى الله عليه وسلم يسمون الذين تعلقت قلوبهم بالرب عز وجل. المسألة الثانية أن أهل السنة والجماعة جعلوا رؤية الحق ورؤيته بالعينين، وهذه الرؤية جاءت فيها آيات كثيرة وأحاديث كثيرة ونذرة عن رؤية الله. وأجمع أهل التفسير من الصحابة والتابعين على القول بالرؤية، ولم ينكرها أحد من السلف الصالح رضوان الله عليه. وده لأقوالهم معتبرة، وده لأقوالهم معتبرة، فالإجماع ينعقد به. لا طب لو خالف بعض السلف بناء على قاعدة كمان قبل، لو فرضنا إن خالف بعض السلف مثل بعض السلف فسر قول الله وجود يومئذ ناظرة إلى ربها، وجود يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فسرها بالانتظار مثلا. يعني لو رأينا تفسير يوافق مع أنه لا ينكر الرؤية، هو يقول بالرؤية لكن في الآية يعني يؤولها بهذا التأويل، هذا اللي هو يوافق من أنكر الرؤية. هل نعتبر أن هذا قولا عند السلف أو مذهبا للسلف؟ وهو رجل من السلف، نعم نقول أخطأ فيها، نقول أخطأ في هذا. أي مخالفة تحصل من أحد من السلف لما عليه عامتهم فإن هذا لا يعد مذهبا للسلف وإنما يعد من أخطائها. نعم. ومن الذي جاء على أنه يرى الله قول صفات الايه ازاي خلقت من النور، خلقت من النور. لا لا لا لا يعرف الصور، هذا غير اللي يرد الغير زي حديث جبريل لو استنجا قد سد الافق ماشي، لكن تكييف اسرائيل تكييف كذا لا، من الغيب، الغيب مضر على النص. نعم نعم. واحد من العلماء السلف طرف مثلا بعض الكتاب فجاء اسمه لبعض السلف في الصلاه، ايوه اذا بعض السلف اول الصفات توافق المبتدع في هذا فنقوله اخطا، لكن لا نلحقه بالمبتدع، فليس كل من قال قولا وافق فيها البدع يقول مبتدعا، لا، فنقول نقول هو أخطأ ولا نوافقه على هذا ونعتذر له، لكن لا نخرجه عن منهج السلف. لا طبعا ليس كان، لكن متعدد الحد المأذون. قول ابن عباس رضي الله عنهما في التفسير وذكره بكثير وغيره يوم يكشف عن ساق قال عن شد، هل يثبت القول كل ابن عباس رضي الله عنه أخطأ في هذا ونتبعه والعبرة عليه السلف في هذا، ولا نقول هذا القول عند السلف ولا نقول هو ما أخطأ أصلا؟ قول عند السلف اللي هي نعم ايوه ماشي، ما هو اليد تعني النعمه في لغه العصر، فنقول بين تفسير يد بالنعمه او بالقدره ان هي قول السلف يوافق اللغه، موقف اللغة دي تنفعنا في مسألة اللي هي مسألة إعذار من قال متأولا باللغة، لا نكفره بناء على من شبهة، لكن هل يعتبر هذا قول السلف؟ وافق إيه؟ ماشي ماشي، أيوة ماشي في اللغة مش كده. لا والعلماء تكلموا في هذا قالوا هذا النص هل هو اصلا من نصوص الصفات ام لا، هل هو من نصوص الصفات بعد ان نثبت من هذا النص صفه الصفات له صفه تعالى ام لا، وتنازع العلماء في هذا انما رجع لامر مهم وهو ان الصفه هنا لم تضح إلى الله سبحانه وتعالى، لو قال الله عز وجل يوم يكشف عن ساقه ويدعون لحكمنا بأن تفسير عباس هذا خطأ 100%، لأنه كما عرفنا القاعدة المعروفة أنه الأعيان إذا أضفت الله سبحانه وتعالى وكانت لا تستقل بنفسها فهي من باب إضافة الصلة للموصوف، هنا ساق لم تضف، ومن أجل هذا تنازع العلماء، وتنازعهم ليه؟ من ناحية هي لم تضف وهذا وجه من القول في نصوص الصفات. وعليه فقد فسرها ابن عباس باللغه اللي في نصوص الصفات. ومنهم من يقول نصوص الصفات على اعتبار ما جاء في الصحيحين من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للساقي مستدلا بالآية. يبقى لحقت من الصفات بإلحاق النبي صلى الله عليه وسلم له، لأن صفة الساق ثابتة بغض النظر عن هذا النص، ثابتة بالصحيحين. يشوف الرب سبحانه عن ساقه خلاص أن صفة الساق ثابتة. يبقى احنا صفة الساق ثابتة مفيش إشكال في كده، لكن هل صفة الساق نأخذها من الآية ولا لا؟ دي اللي وقع التنازع فيه على اعتبار إنه الساق لم تضف بخلاف الحديث فيه ساق. وعليه فابن عباس رضي الله عنهما لما فسرها هنا الساق فسرها بمقتضى اللغة على اعتبار إنه الساق لم تضف لرب سبحانه وتعالى، وهذا تفسير صحيح. فمن فسر بمقتضى اللغة فسرها، ومن فسر على نصوص الساق من نصوص إثبات صفة الساق بناء على الحديث فسرها فتفسيره صحيح. فكلا التفسيرين صحيح، لكن المهم هل نثبت صفة الساق ولا نثبتها؟ أما الذين عطلوا هذه الصفة ما أثبتوها واستدلوا بتفسير ابن عباس. طيب تفسير ابن عباس هنا يحسن، لكن كيف تفسيركم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل بينه وبين عباده الصفة هذه اللي هي صفة الساق علامة؟ يبقى هنا قلنا بأن ابن عباس رضي الله عنهما ما أخطأ في هذا على اعتبار أن الساق هنا عارية عن الإضافة، وطالما عرف عن الإضافة فلا بأس بتفسيرها بمدلولها اللغوي، زي ما بنقول احنا في اليد وكذا وكذا. لما نقول يد بمعنى النعمة وكذا ماشي، دي في اللغة بمعنى النعمة اليد، لكن قول يديه قول يداه قول أيديكم. عشان أنا شخيص النهاردة أنا وقال أحوال إلا لا أهل غسل وكيف نصلى عليه، يعني قتل نفسه كان جاء الحديث من مسلم الله المستعان. شفت يا أخوان الهداية حلوة إزاي؟ شفت الهداية حلوة إنا لله يا رجل إنا لله يا رجل. نعم كيف السؤال؟ ما احنا بنحمل ان انت بتخرج قول ابن عباس، بتخرج قول ابن عباس، لكن انت بتحملها، وده الراجح انك بتحمل الايه على انها منصوص الصفات بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ادخلها. لكن هل لتفسيرها بهذا وجه؟ وجه. طب هل هذا الوجه يعارض ما عليه قاعده السلف؟ هذا نقول لا، لا يعارض. لا يعارض بناء على ايه؟ على ان الساق هنا عليه عن الاضافه، واحنا مضرنا على قاعده الاضافه فيش اشكال. نعم قد يرد عليك يقول لك طب ولماذا نقلوا العلماء ولم يتتبعوا في هذا؟ ما خطأوه السلف، ما خطأوا ابن عباس في هذا، ما خطأوه. في احد خطأوه السلف؟ ما خطأوه. الله يهديك، بس انت ما انتبهت الى كلامي. ما خطأوه لأنه قال تفسيرا صحيحا للساق العريف عن الإضافة. لكن لو إن ابن عباس نفى الساق هنا الخطأ، لكن ابن عباس على رأس أهل السنة والجماعة الذين يثبتون الساق بنص الحديث، لكن الكلام في تفسير الآية، تفسير الساق في الآية مش في إثبات صفة الساق. فتفسير الآية في الساق كساق، الآية بمفردها قابلة لهذا، قابلة. وطالما أنها قابلة وهذا وجه لهذا، ما خطأ ابن عباس رضي الله عنهما في هذا؟ لأنه محتمل فعل، هذا محتمل. هذا محتمل. وفي من يقول التفسير باللازم، لأنه يوم يحصل هذا نرش ترد صلى الله عليه وسلم يحصل من الشدة ما يحصل، يكون تفسيرا باللازم في البلد. فما يخطر ابن عباس صلى الله عليه وسلم هنا لأنه فطر الآية أو فطر الساقة تفسيرا لغويا أو باللازم، لأن اللفظ يحتمل. لكن ما جيش أقول بيدي أفسرها بالقدرة كده أقول اللفظ يحتمل، لا ما يحتملش. إيه اللي يجعل هذا يحتمل وجعل بيدي أو بيديه أو يده يحتمل؟ لأنك إضافة ترفع الاحتمال اللغوي في هذا الموضع، إنما هنا عدم الإضافة يفتح الباب الاحتمال اللغوي. نقول بقى نسحب نفسنا من هذا الاحتمالات، نقول بس هل يقول نثبت الصفة أو لا نثبتها؟ إن كان النصب فقط وحده هو الموجود ولا يوجد نص للنبي صلى الله عليه وسلم فصل الآية به، نقول يحتمل الأمر ولا نعتبره من الصفات. لكن احنا اعتبرناه من الصفات لا بدلالة الآية، بعكس الآية الثانية بيدي من الصفات، يداه من الصفات، كان في البلد. احنا اعتبرناه من الصفات باعتبار تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، اعتبرناه. ولولا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لا ترجح مريسا من نصوص الصفات، ونقول احنا نحتاج اثبات صفة الساق مش من الآية. دي فعلا لغة، يوم نكشفه عن ساق العودة للسجود دي لغة فعلا، يعني عن شدة وكرب وكذا وكذا. لكن النص هو النبوي هو اللي خلانا نجعلها من نصوص. ابن عباس رضي الله عنهما فسر بالمدلول اللغوي. نعم وطبعا كل هذه الأدلة واضحة الاستدلال منها، وسيأتي ربما كلام الشيخ. نعم. وكذلك الأدلة التي فيها ذكر لقول الله عز وجل كلها صالحة للاحتجاج بها على رؤية الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه أن يعمل عملا صالحا ولا يشرك فجالس ربه عملا. فصلى طائفة من العلماء المسلمين كمن اعترف بأن لقاء الله برؤيته وهو المعروف لغة. وكذلك في قوله عز وجل: تحياتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم قولا كريما. قال تعالى: وهم علماء اللغه المبرزين العارفين. اجمع اهل اللغه على ان الرقيه هنا هي رؤيا، وذلك لانه لا يمكن مراقبه وتحياته وخطابه في اللغه الا رؤيا. والذي تدل على ذلك متنوعه، في كل دليل فيه ذكر رؤيته. يعني الملاقاه مع التحيه والخطاب لا يكون الا بالرؤيه. ممكن التحيه مثلا من غير رؤيه، لكن اللقاء لقاء وتحيه وخطاب وكذا هذا لا يكون الا بالرؤيه، وهذا اجماع اليوم. نعم. واما ما يكون بالنبي ورؤيه الله عز وجل، واما ما يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم فكما ذكرت لكم الادله كثيره جدا بلا منها قوله رسول الله عليه وسلم: انكم سترون ربكم يوم القيامه كما ترون الفجر ليله التمام لا تضامون في رؤيته. والحديث الاخر كما فيه كما قال فيه صلى الله عليه وسلم: هل ترون الشمس في وسط النهار هل تضامون فيها؟ قالوا لا. قال: هل ترون القمر ليله الفجر هل تضامون فيه؟ قالوا لا. قال: فانكم سترون ربكم كما ترون الشمس وسط الظهيرات لا تضامون فيها وكما ترون القمر ليله التمام لا تضامون فيه. يعني واضح بين سبحان الله، لكن لا لا تعمل أبصار لكن تعمل قلوب التي في الصدور. نعم. يعني ما قنعوا تفسير النبي نفسه صلى الله عليه وسلم الذين أحسن الحسنى وزيادة فصل الحسنى بالجنة وزيادة برؤية وجهه سبحانه وتعالى، هذا تفسير النبي وهذا كلام النبي. نعم. وفي أول قلوب الله لأنه بكثير قوله تعالى للذين أحسن الحسن وزيادة من حديث صهيب رضي الله عنه قال فتضاع ليتكلم في حديث طويل الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وأيضا في ذلك قلوب الله لأنه جنتان من سهل وما فيهما وجنتان من فضل وما فيهما وليس بين القوم بين أن يروا الله إلا أن يكشف الحجاب. الله أكبر. يكشف الحجاب ولا ما يكشف؟ يكشف الحجاب. لما ده العين ثاني، لما اللي يقولك ده الرؤية المراد بها يعني رؤية القلب والنعيم اللي يحصل في القلب. ففي الجنة فيه النعيم هذا موجود في القلب، لكن فيه زيادة بقى. وما بينه وبين أن يرى ربه إلا أن يكشف الحجاب. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقرب ربي عز وجل ويغفر لنا ذنوبنا وأخطائنا. وأن الله هو الرب عنا سبحانه وتعالى الرب الكريم. هذه الآيات والأحاديث فيها تقرير لقول أهل السنة والاعتدال، ولا نقول في ذلك تقرير توجيه الهوية لما ذكر، لأنه بتفردها وتورطها بلغ مسألة فقر في هذه المسألة، حيث إن المسألة ليست بفرضية كما قال الإمام أحمد بن القائل له إن فلانا ينكر الرؤية قال كافر يعني أن هذه لا تحتمل التأويل ولا يتم فيها شبهة. المسألة الثالثة أن قول أهل السنة بالرؤية أن رؤية الحق لأهل الجنة وللمؤمنين في عرصات الصيام، والرؤية التي للمؤمنين هي رؤية السرور والتنزل والإخلاص. واختلف أهل السنة برؤية الثاني عشر وجنة الموت، هل هي للمؤمنين عرصهم؟ هذه مسألة مهمة انتبهوا لها، هذه مسألة مهمة. نعم. هي للمؤمنين عرفهم أم للمؤمنين والمنافقين أم للناس جميعا على ثلاثة أقوال؟ هل هي للمؤمنين وحدهم؟ هذا قول. هل هي للمؤمنين والمنافقين؟ هذا قول. هل هي للناس جميعا مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم؟ هذا قول. نعم. وكل الأقوال لمذهب أهل السنة، يعني قول فيها طريقة. نعم، يعني كل هذه الأقوال لأهل السنة. نعم. يبقى في إثبات لرؤية، وده يبقى خلاف أهل السنة مع غيرهم، من ينكر ومن ينكر. إنما الرؤية دي تقول مين؟ هذه الخلاف فيها لا يضر لاختلاف الأدلة في ذلك وتباينها. نعم. وكما قال الإمام تقي الدين رحمه الله إن خلاف في هذه المسألة يعني هل يرى الكفار ورضاه يوم القيامة أو لا يرونه، هل يرون المنافقون أو لا يرونه، هل لا ينبغي أن تكون من المسائل التي يجدد فيها الخلاف. نعم. بل الأمر فيها خطير، هذا نص عبارته، والمسائل فيها كما ذكرت لكم ثلاث. طبعا ده عند أهل العلم الراسخين اللي بيتناول المسألة بتجرد، لكن ما مش عارفين ممكن يطلع في زمن او في يوم يقول لك ايه انت من اللي بيرى واللي بيشوفوا بقى ان هم الكفار يرون ربهم ولا لا، ده انت كده مش عارف ايه. وكل ما يجي شيخ يحضر محاضره يجي له سؤال، شيخ هل الكفار يرون ربهم يوم القيامه؟ يا ويله بقى لو قال اي او قال لا. نعم. وجمهور مالك السنه والحديث على ان رؤيته للمؤمنين هي عرصات القيامه. وقالت طائفة للمؤمنين والمنافقين، ومن ذهب إلى ذلك ابن خزيمة كما نص عليه في كتاب التوحيد. القول الثالث أن الرؤية للجميع للمؤمنين والمنافقين والكفار، وتدل على ذلك أن الكافر يحزن. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قالوا كونه حجب يومئذ دل على أنه قبل ذلك لم يكن محجوبا. نعم. أن الكلام في الآخرة وأما في الدنيا فكل محجوب عن رؤية الرب عز وجل. وهذه الأقوال جمعت النظر والرؤية، ويبقى أن رؤية الرب عز وجل نوعان. النوع الأول رؤية الإكرام والجنة والنعيم والإنعام وقبول وسرور، فهذه للمؤمنين في الجنة وللمؤمنين في عرصات القيامة، فهي من الطمأنينة لهم. نعم. النوع الثاني رؤية حجاب وتقرير وتعريف، فهذه هي التي يمكن أن يقال إنها مرادة من حديث المنافقين فيما ثبت في الصحيح أن الله عز وجل يأتي الأمة وفيها منافقوها ثم يأتيهم في غير الصورة التي أروها من قبل، ثم يأمرهم بالسجود فلا يسجدون، فيقولون نحن هنا حتى يأتي ربنا. ثم بعد ذلك يكشف الرب عثار، ثم بعد ذلك يكشف الرب عثار، لا يعرفونه من المؤمنون. ويبقى من لم يكن مخلصا في الدنيا يريد ان يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. هذا يدل على ان هذه الرؤيه رؤيه تعريف ورؤيه دجال، وهذا النوع من الرؤيه لا ينبغي ان يكون الكتاب فيه لان الحديث دل عليه. فاذا الرؤيه التي نقول انه اجمع اهل السنه على انها للمؤمنين هي رؤيه التلاعب والتنكب، وفي ضمن ذلك رؤيه التعريف. واما رؤيه الله عز وجل للتعريف والحساب فهذه كل يراه بحسب حاله، والله اعلم بكيفيه ذلك وتفسيره. اما الكفار فاعلم اهل العلم الا من شذ وقل يقولون ان الكافر لا يرى الله عز وجل لا رؤيه تعريف ولا رؤيه نزول من باب اولى، لان الكافر محل العذاب والنجاه. وجاءوا عن السنانين بقوله تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ محجوبون، لان هذا استدلال بالمفهوم بمفهوم يومئذ. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهم محجوبون في الدنيا عن الرؤيا وكذلك محجوبون في الاخره عن الرؤيا. وكلمة يومئذ ليس لها مفهوم كما قال عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وكما في قوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وفي آيات كثيرة علقت أشياء تحصل يوم القيامة بيومئذ، وقد يكون جنسها أو بعض أصواتها يحصل في الدنيا إما بالعموم أو بالخصوص. المقصود من رب الاستدلال انه كلمه يومئذ ليس لها مفهوم، لا نفهم منه انه حرم يومئذ، فمعنى ذلك انهم كذلك نعم وكالعكس يومئذ لم يكونوا محسوبين، بل كانوا محسوبين ثم صاروا محسوبين، لكن توعدهم بين لكن توعدهم وبين حاله يعني في خطر، لكن توعدهم وبين حاله بقوله كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فحجبوا ثم صاروا صالحين للجحيم. يعني اذا حط لنا المبحث في اختلاف السنه في مسألة الرؤية من الله سبحانه وتعالى في عرصات يوم القيامة، هناك إجماع على أن الله لا يرى في الدنيا من جميع الطوائف، يعني من جميع الطوائف لا يرى، الله لا يرى في الدنيا، لا يرى المؤمن ولا يرى الكافر ولا يرى المنافق ولا أحد يرى في الدنيا. وكذلك إجماع في السنة على أن الله سبحانه وتعالى يرى في الجنة، يراه المؤمنون في الجنة ولا يراه الكفار ولا المنافقون في النار. وقع الخلاف في العرصات، عرصات يوم القيامة. الرب سبحانه وتعالى في عرصات يوم القيامة يرى أم لا يرى؟ يرى. طيب هل يراه كل الطوائف المؤمنون والكافرون والمنافقون أما المؤمنون فبالإجماع يرون ربهم سبحانه وتعالى، وأما المنافقون والكافرون فوقع الخلاف. الرؤية على قسمين، رؤية تلذذ وإنعام ورؤية فقر وحساب. رؤية التلذذ والإنعام إجماع أنها حصلت للمؤمنين فقط، حتى عند من يقول بأن المنافقين يرون أو بأن الكافرين يرون، يعني هذه النصوص في التلاذذ بالرؤية ليس عند من يثبت رؤية الكافر أو المنافق كله بيحصل لذة دي، لا، هذه اللذة رؤية التلاذذ والإنعام تكون أمنية في عرصات وتكون لمنة الجنة، لكن الجنة أعلى. طيب أما هل يرونه المنافقون والكفار هل يرون رب سبحانه وتعالى أم لا؟ أي مسألة الخلاف فيها سهل. أما المنافقون فمحتمل لنص الحديث، فمحتمل لأنه يرون رب سبحانه وتعالى على صورته، حينئذ يدعون إلى السجود فيسجدون إلا المنافقون يريدون السجود فيعود ظهورهم طبقا واحدا فيسقطون على قفاه ما يسجدون بعد هذه الرؤية. فالقول بأن المنافقين يرون قول القول قول القول، أما القول بأن الكفار يرون فهذا قول ضعيف. إذا عندنا رؤية المؤمنين هذه الإجماع، المنافقون فيها خلاف، ولكن الخلاف بذلك قوي في الحديث والنص. الكفار لا يرون عند الجماهير، الجماهير يرون أن الكفار لا يرون الله سبحانه وتعالى، لا رؤية عذاب ولا رؤية إيه ولا رؤية إيه. وعلى كل الخلاف هذه المسألة ليس من الخلاف العقدي اللي هو مسألة هل الكافر يرى أو لا يرى، هل المنافق يرى أو لا يرى، هذا ليس الخلاف العقدي. إنما عندنا الخلاف العقدي في أنه هل يرى الرب سبحانه وتعالى في الآخرة أم لا، ده فيها الإيه الخلاف العقدي، وإلا في المسألة في ذلك فهنة ويسيرة. لبيان يعني ما لبيان حليل، لأن المنافق الله سبحانه وتعالى قال في القرآن يخلع الله وخدعهم يستهزئ الله يستهزئ بهم، فأراد الله أن يبين لهم الخداع هذا. أنتم سجدتم مع هؤلاء في الدنيا وذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون وكذا، وأنتم بقيتم مع الإيه مع المؤمنين، فأمرهم بالسجود ليميز حالهم ليميز حالهم. نعم لا لا يعلم كيفيتها، لا يعلم كيفيتها. ليه المقابلة؟ لا نقول يعني اللقاء تفسير هنا، فما كان يوجد لقاء رب اللقاء مع الخطاب، وهذا لا يكون إلا برؤية عند جميع أهل اللغة، عند جميع أهل اللغة. فمن لازم هذا، لازم اللقاء والخطاب وكذا الرؤية، فعدوها من نصوص الرؤية. أما قولهم كلا إنهم أرض يومئذ لا محجوبون، فاستدل بقول المخالفة في يومئذ، يومئذ محجوبون يبقى قبلها ما كانوا محجوبين، فيقال يومئذ لا مفهوم لها، لا مفهوم لها يعني ما نقولش مفهوم المخالفة إيه، ما نقولش مفهوم المخالفة هنا. نعم كقول لا يحملها صبك فوقهم يومئذ ثمانية، وقول الله ثم تسألنا يومئذ عن النعيم، مش معناه أن قبل ذلك لن تسألون عليه يعني ما تم السؤال. لا وهذه الآية في درجة الشافعية رحمه الله تعالى استدلالا جميلا طيبا على رؤية المؤمنين أن ربهم في الجنة، فقال في قول الله كلمهم ربهم يومئذ محجبون، قال ما حجب هؤلاء اللي هو الكفار، ما حجب هؤلاء إلا لأن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يبقى ما حجبهم الله سبحانه وتعالى عن الرؤية إلا لأن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى، وإلا لو كمان المؤمنون لا يرون ربهم ده كل واحد ده الله بيعاقبهم هنا بعد الرؤية، يبقى احنا برضه زيهم. الرؤية إنعام، لو عاقبهم الله بترك هذا الإنعام واحنا كمان فهذا ما ينبغي. نعم بس لا يرى على صفته سبحانه وتعالى، لما يقوم في الانسان شيء هذا يعني تكون صوره تقوم في نفسه ان دي الرب سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت ربي في احسن صوره، ورد من احمد راه. نعم المجال الضرار مدى مستاجي ويجب مدى مستاجي ويجب وتعبده منها، يعني من قال فقال هذه السنة أشهرها مثلا مدى الأول بدا من صنع الرؤيه وتاول كل صدوق وليس كذلك وهم المعتزله قبله الجهميه وتواليده العامه والاماميه دون الرواقب بدا رواقبه العامه لان الجهميه ينكرون الرؤيه كقول المعتزله وهذا القول له حجته واستدلالاته متاتيه. المذهب الثاني مذهب من اثبت الرؤيه ولكن قال الرؤيه ليست الى كذا وانما تكون ادراكا وهذا هو قول الاشاعره ومن نحى نحوهم فردوا قول المعتزله بان الرؤيه منتبعه في اثباتها ووافقوه بان ليس على العرش رب وان الله سبحانه ليس بجهه جهه العلوم فقالوا الرؤيه لا الى جهه وكيف تكون رؤيه اذا وكيف تكون رؤيه اذا وليست الى جهه. نعم. أما قول المعتزلة والخوارج يعني هم أثبتوا رؤية لكن إلى غير إيه؟ جهة يعني في الحقيقة ولكن كيف تكون رؤية إلى غير جهة؟ لأنهم ليس عندهم رب على العرش ما عندهم إنما يثبتون العلو لله بس إيه؟ علو القهر علو الصفات يعني إنما علو الذات لا يثبتون فوقية الله عز وجل على عرشه فتتفق الأشاعرة مع المعتزلة في تعصير صفة الاستواء. أما قول المعتزلة والخوارج ويشير هذا القول في زماننا في زماننا طوائف وطوائف والجديات والتفاضلية من الخوارج ويستدلون له فمن أدلته قوله عز وجل حينما سأل موسى عليه السلام الرؤية قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إلى آخره قالوا وجه الاستدلال أنه نفى رؤية الله عز وجل وموسى الكريم وحق الناس بالرؤية والنفي بلم يفيد التأبيد والجواب عن هذه الحجة التي أتى بها أوائل المعتزلة لمن شاغلهم إلى يومنا هذا أن النفي بلم في اللغة لا يفيد التأبيد وإنما يفيد النفي المجرد يعني قالوا في القول لم تراني خلاص لم تراني أبدا لا دنيا ولا آخرة لم ترى مش لم ترني في هذا المقام لا لم ترني وقالوا ان اللغه دي تدل على ان النفي ياتي بلم يكون للتأبيد. نعم. وأما من قال إنه يفيد التأبيد ورد مقصري في الكشافي وفي كتابه وفصل في النحو إنه واضح فرصاد أهل الكافية الشافية بقوله لأن الزمخشري مع كونه من يعني بحر في اللغة وكذا لكن المعتقد لازم يؤثر على صاحبه لازم اي انسان ينتمي لاتجاه ينسى اتجاهه ينسى كل ما يعرفه في خدمه اتجاهه ايا كان والله لو هو ايه بالنسبه فارم انك انت حطيت نفسك في قالب لازم اشعريه جهميه اخوانيه تبليغيه كل حاجه طالما حطيت نفسك في هذا لازم تنظر بهذه النظارة ولما تكون انت فاضل انسان فاضل جدا جدا جدا هتسقط بس تبقى شايف الغلط لكن لا يمكن القول بان هذا غلط لانك انت تستهدم ما انت عليه فالزمخشري بحر في اللغه لكن يجي هنا يؤصل ولهذا بعض المفترس يقول وفي الكشافي اعتزاليه تؤخذ بالمناقيش التقط كده بالمنقاش يعني ما يعرف اي احد خد بالك ياخدها فهو هنا الزمخشري يقول للتأبيد للتأبيد ليه؟ عشان يخدم مذهبه عشان يخدم مذهبه مذهب الاعتزالي في نفي ايه؟ الرؤية طب ليه الزمخشري؟ ما دليلك كنت بحر في اللغة؟ لما يجي هنا يروي ايه؟ الأعمق وستأتي الآيات الواضحة اللي مثلها لا يقطع على الزمخشري في أن لما تفيدوا الناس التأبيد من القرآن مش من اللغة بس من القرآن والزمخشري يعرف هذا جيدا لكن المذهب الباطل الذي ينتمي إليه أي إنسان فينظر لنظارته. نعم. رد المماليك في الكافية الشهير لقوله ومن عن تحيى بلاد وأثبتا فقوله ومن ضد وسواه معروضا ورده غير ابن هشام في اوضح المجالس قال ولا يثير تاثير الناس خلافا بما قاله ويدل على ذلك ان الله عز وجل قال ولن يتمنوه ابدا يعني قوله فقال ولن يتمنوه ابدا فنفى بالتأكيد بكلمة أبدا وباستعمال ولم نفي التمني وأثبت أنهم يتمنونه يوم القيامة. قال عز وجل: ونادوا إلى مالك ليقضى عليه ما ربه قال إنكم ماجدون، يعني ليمتنا ربه قال إنكم ماجدون، فدل على أن نفيه بلم ولم وبكلمة أبدا لم يجد التأكيد المستغرق للدنيا والآخرة معه. نعم، بدل إن هما بيجوا آخر يتمنوا. نعم. فإذا أراد أولا أن قوله ولن يتمنوا أولا أنه لما استعمل أبدا دل على أن ولن لا تفيد التأكيد. ثانيا على أن كلمة لم تفيد التأكيد لأنهم تمنوا الموت في الآخرة، فدل على أنها تفيد النجاة في الدنيا. ومن أدلتهم أنهم قالوا إن النظر في القرآن وفي اللغة يفيد الانتظار وهو أصله وليس أصل النظر رؤيته، فالآيات التي فيها ذكر النظر تفيد الانتظار. فقالوا عز وجل: فهل ينظرون إلا، يعني فهل ينتظرون. يعني جابوا كل الآيات اللي فيها النظر وفسروها بالانتظار، وده أحد مدلولات الكلمة اللي هو النظر في القرآن، وليس هو كل مدلول لهذه الكلمة، لكن هم برضو بيلبسوا، هم عارفين يلبسون هذا. فنظر تأتي بمعنى انتظر، وتأتي بمعاني أخرى على حسب تعديتها وعدم تعديتها. فإذا تعدد بإلى بفي فلا تكون معناها الانتظار، إذا عدد بإلى تكون بمعنى رؤية العين، نظر إلى يعني بعينه، النظر البصر بمصره، نظر فيه معناها التوقف الاعتبار. إذا لم تتعدى هل ينظرون إلا أن تأتيهم، فكتكون معنى الانتظار، هل ينتظرون، انظرون نقتبس، يعني انتظرون نقتبس. نعم. فإذا هم أخذوا المعنى الوحيد، معنى واحد هو الانتظار، وحطوه على كل المعاني، هل هم جهلة بهذا؟ ليسوا جهلة، ولكن زي ما قلنا اعتقد ثم استدل، هم اعتقدوا ثم استدلوا. نعم. وقوله عز وجل: هل ينظرون إلا، يعني هل ينظرون، وقوله وجوه يومئذ ناظرة بشارتها ناظرة، يعني مضطرات الفرج، ويستدلون عليه بقول الشاعر: وجوه يومئذ ناظرات إلى الرحمن يأتي بالفلاح، ناظرات إلى الرحمن قالوا معناها مضطرات. وهذا القول في الجزء الثاني مع النظر والإتيان عليه هذا الشهيد اللغوي ليس على ما قال، وذلك أن اللغة فيها أفعال تختلف في التعبير كثيرا جدا، فيقول بالفعل معاني متعددة مختلفة في أنواع التعبير، ومنها فعل انتظر ونظر، ومصدر ذلك واسم الفاعل ناظرة. وتمييز ذلك أن يقال كما أوضحه الشارح وغيره من أهل اللغة أن كلمة النظر وما يصرف منها صارت تتعدى لنفسها فيكون المعنى الانتظار، يعني تصل الى المفعول لنفسها فيكون معناه الانتظار، وصارت تتعدى بفي فيكون المعنى التحقق والاعتبار، وصارت تتعدى بإلى فيكون المعنى الرؤية، وقد يكون مع رؤية الانتظار بحسب السياق، لكن لا يمكن أن تتعدى بإلى ويكون انتظار بلا رؤية، لا يمكن. ولم يأتي بأي شهيد في لغة العرب ولا في القرآن ولا في السنة أن النظر تعدى بإلى، فيكون معناه الانتظار المجرد من الرؤية، بل النظر إذا تعدى بإلى صار معناه الرؤية، وقد يكون على كلمة مع رؤيته الانتظار، وهذا نوع المقال في اللغة يطول الكلام في بيانها. فإذا قوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كونه عدد من فاعله ناظرة الذي يعمل عمل فعله عدده كبيرة دل على أن المراد الرؤية، فكونه أضاف النظر إلى الوجوه الذاتية مكان الرؤية دل على أن الرؤية تكون بآيات في هذا الوجه وهي العينات. نعم. من أجل الذي قرر قوله عليه وسلم: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، قالوا فنفى الإدراك ولم الإدراك يستلزم الاستدلال الرؤية. والجواب أن هذا غرض كبير، لأن نفى الإدراك لا يستلزم استدلال الرؤية. صحيح. فإنه قد صار الشيء ولكن يكون، يعني لا تحيط به، فهذه السماء نراها ولا أحد يشك في أنه يرى السماء. ولو كنت لأي أحد يرى السماء هل تجيب السماء رؤية وتحيط بها؟ فسيكون جواب كل أحد لا، يعني لا يدركها رؤية، وإنما يرى منها ما يكونها إياها. وكما قال عز وجل: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. ويجب إلى نفسه أنه لها إدراك، ومعنى الإدراك أثبت الله عز وجل الصراط، وهو رؤية كل جمع لآخر. فقال: فلما تراءى الجمعان هذا الجمع رأى الجمع، وذاك الجمع رأى الجمع، ومع ذلك قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال موسى: كلا، يعني لن تدرك، يعني لن يحاط بها. فدل هذا على ان الرؤيا غير الادراك. فقوله سبحانه وتعالى: لا تدركه الابصار، غير لا تراه الابصار. ولو اراد الله نفي الرؤيا لقال لا تراه الابصار، بدل ما يقول لا تدركه، بدلا من قوله سبحانه وتعالى لا تدركك كان يقول لا تراه. لكن الادراك نفي ادراك غير نفي الرؤيا، فقد يرى الانسان الشيء ولا يدركه ولا يخطره. فالادراك معناه الاحاطه مثل ما نرى القمر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مثل لنا هذا، فقال: هل ترون الشمس؟ هل ترون القمر؟ طيب رؤية الشمس والقمر معها إحاطة وإدراك ولا رؤية فقط؟ خمس. إذا كانت هذا في مخلوق نراه ولا ندركه، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ نعم. فلكن بحضور الله تلزم أن تكون رؤية، بل نفي الإحاطة يستلزم إثبات رؤيته مرضية لما قال، وهو الوجه الثاني من الاستدلال عليه بهذه الآية. الوجه الثاني من الاستدلال عليه بهذه الآية أن نفي الإدراك ليس كمالا، والقاعدة المعروفة أن كل نفي في القرآن أجمع له بإثبات بسيط. نعم. فربنا عز وجل قال: لا تدرك الأبصار، وذلك لكمال شعبه سبحانه وتعالى وكمال علوه وكمال استغنائه عن خلقه، الى غير ذلك من اسرار صفات الجلال للرب عز وجل. فلا يقال انه لا يدرك ويكون المراد كمالا الا واصل ذلك ثابتا، وهو انه في محل من يرى او في محل رؤيته. مثال ذلك انك لو قلت انني لم ارى العقل ولم ارى الفهم ولم ارى القلب ولم ارى السمع ولم ارى الابصار وهكذا الصفات ولم ارى الرحمه ولم ارى الرحمه الى اخرها، فان نفي هذه الرؤيه ليس كمالا في ان هذه الاشياء ترى، ولكنك عبدت، لانك متى قلت في شيء انك تراه او لا تدركه رؤيه فانما يكون كمالا اذا كان في محل لا يمكن ان يرى. أما الأشياء التي لا ترى أصلا فإنه ليس من الكمال أن تنسى، ليس من الكمال أن تنفي الرؤية عنها. نعم. فكونك تنفي الرؤية عن الرحمة لا يعد هذا كمالا في الرحمة، لأنها ليست محل للرؤية. كونك تنفي رؤية العقل ورؤية الفهم ليس محل إيه؟ لرؤيتي، فيبقاش كمال. إنما لما تنفي هنا الإدراك لشيء في محل الرؤية فنطبق به قاعدة النفي عندنا. ايه قاعدة النفي عندنا في النصوص؟ ان احنا ما عندنا نفي مجرد. النفي المجرد ليس كمالا، نفي المجرد ليس كمالا، انما ايه عندنا؟ النفي الذي يكون بإثبات ما يضاده من كمال، فلا تدركه الأبصار كده، ويعني عدم الرؤية نفي الرؤية كمان، مفيش كمان. لكن نفي الإدراك إثبات للرؤية وهو الكمال، فهو يرى مع عدم الإدراك لعظمته سبحانه وتعالى، ولأنه لا يحيط به شيء. مش بس الرؤية، كذلك نعلم علمه سبحانه وتعالى أنه موصوف بهذا، لكن لا ندرك مدى علمه سبحانه وتعالى. نعلم رؤيته ولا ثابتة له رحمته، لكن لا نحيط برحمته سبحانه وتعالى ولا ندرك رحمته عز وجل. فلو كان لا تدرك الأبصار معناها لا تراه الأبصار أيضا، لا في الإدراك والرؤية، لخالفنا بذلك القاعدة للنفي عند الله، لأن النفي مجرد ليس كذلك. ولو لم يكن له في محل محل من يرى لما كان نفي الرؤية معنى، إذ لو نفيت الرؤية عن العقل أو نفيت الرؤية عن الفهم مفيش شيء عبث، هي طورة أصلا لا طورة، مثل ما تقول أنا لا أرى الهواء، إيه اللي أنت استفدته؟ فلو إن المعنى لا تراه الأبصار، يعني لا تراه الأبصار وهو أصلا لا يرى، لم يكن هناك كمال، لكن نفي الإدراك يدل على وجود الرؤية، وجود رؤيتي لإثبات ما يضادها من كمال. فنفي الإدراك لوجود رؤيتي، لكن نفي الإدراك اللي هو ماذا إحاطة لعظمة الرب سبحانه وتعالى فهو لا يرى ولا يحاط به. نعم. فكونك نفي الرؤية عن الرحمن لا يعد هذا كذلك الرحمة، إنما هذا وجد كونك نفي الرؤية عن الإدراك والإدراك لا يشرك على كمال فيها. إذا لنا نفي الإدراك عن الرب عز وجل نفي الإدراك لأجل أنه عظيم عز وجل فإنه يرى لكنه لا يدرك. والإدراك يخرج إلى قسمين، إدراك الرؤية وإدراك الرؤية وإدراك بعلم. والإدراك بعلم نفاه الله عز وجل بقوله سبحانه ولا يحيطون به علما. وإدراك الرؤية نفاه الله عز وجل بهذه الآية، وهذه الآية في إدراك الرؤية لا في إدراك العلم، تتعالى قوله بعد النفي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فقوله سبحانه يدرك الأبصار يعني يراها، وقصد الإدراك بإدراك الأبصار لأن الأبصار هي محل نفي إدراك الصار. فقال لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، فلما قال لا تدرك الأبصار دلنا على أن النفي هو إدراك الرؤية لا إدراك العلم. نعم. والأدلة التي تدل بها متنوعة كثيرة، لا تدرك بها معروفة، وهذه المسألة من أطول المسائل التي فيها الكلام، لكن دائما المؤمن أحق بالحجة من غيره، وفهم الحجة يكون بالتناسي، تتأني بفهم احتجاج أهل، تتأني بفهم احتجاج أهل السنة. فإننا وإنما يتحدث بتدرج بتدرج لا نعلم مسألة قال فيها أهل السنة قولا واستندوا فيها إلى الأدلة، ويكون ثم فيها شبهات لنا في الفصول أصول صفات النقل ولا في الغيبيات العامة، لأن قولهم مبرأ من الهوى، لا يدخلون المتوهمين بأهوائهم ولا المتنومين بغوائهم وقلوبهم، وإنما يثبتون ما ثبت في الكتاب والسنة، وإنما هم مستسلمون لنصوص الوحي كما تأتي إن شاء الله بنفس القول بإذن الله. من العلم أن الحلم عند المعتزلة يحتجون بما ذكرنا.